انت اول ثبت الانحصار بعدين يثبت المفهوم. هو الانحصار بماذا يراد اثباته في هذا التقييد؟ يراد اثبات الانحصار من خلال هذا الاطلاق. هو الاطلاق ده نناقشه، الاطلاق نناقشه، نقول الاطلاق متى يجري؟ فيما اذا كان امر بحاجة الى بيان زائد، فحيث انه ماكو بيان زائد في الكلام ينفى هذا الشيء الذي هو بحاجة الى بيان زائد. الاعتراض يقول كون العلة منحصرة او غير منحصرة هذا ليس بحاجة الى بيان زائد، لانه الكلام هنا عن علية الشرط للجزاء. علية الشرط للجزاء ثابتة على كل حال، سواء كانت هذه العلية علية منحصرة يعني لا توجد علة اخرى للجزاء، او كانت علية غير منحصرة، ما كفر. اذا كان اليف علة لباء وماكو علة اخرى غير اليف، هاي حالة. حالة اخرى اليف علة لباء واكو ايضا علة اخرى لباء غير اليف جيم، علية اليف لباء تختلف في هاتين حالتين؟ لا، في كلتا الحالتين علة تامة. ليس الكلام في التمامية والنقصان، كلام في الانحصار وعدم الانحصار. لا تامة، مو جزء علة. حالتان اكررهما، حالة اولى ان تكون اليف علة تامة لباء منحصرة يعني ماكو علة اخرى. حالة ثانية اليف علة تامة غير منحصرة. علية اليف لباء في هاتين الحالتين تختلف؟ لا، هي علية علية. هو هذا الاشكال. فالاشكال هو ان هذه العلية لا يختلف حالها في هذين الفرضين. اذن فليس عدم الانحصار بحاجة الى بيان زائد كي ينفى بالاطلاق. هذا التقريب السابع، فهو غير تام. التقريب السابع ان يقال، وهو التقريب الاخير من تقريبات اثبات مفهوم الشرط، وقد افاده المحقق النعيمي رحمه الله، وكأنه اراد ان يعمق به بيان الاطلاق العدلي الذي تقدم آنفا في التقريب السادس، حاول ان يرد بهذا التعميق، يرد الاعتراض الذي وجه الى التقريب السابق، فقال بسبب اثبات الانحصار، انحصار علة الجزاء بالشرط ببيان جديد وصياغة اخرى. طبعا بعد الفراغ عن دلالة القضية الشرطية على اصل اللزوم واصل العلية بنفس البيانات السابقة، المهم اثبات الانحصار، اثبات ان الشرط علة منحصرة للجزاء. قال ان الشرط اما ان يكون نفس الموضوع، شرط الجزاء تارة يكون عبارة عن نفس موضوع الجزاء، يعني يكون الشرط مسوقا ومذكورا لبيان موضوع الجزاء، يكون الشرط محققا لموضوع الجزاء، هذه حالة. وإما أن يكون الشرط أمرا زائدا على الموضوع، ليس محققا للموضوع، ليس مسوقا لبيان الموضوع، وإنما هو شيء زائد على موضوع الجزاء. فأما في الحالة الأولى إذا كان الشرط مسوقا لبيان الموضوع، كما إذا قال مثلا إن رزقت ولدا فتصدق عنه، وهنا إن رزقت ولدا هذا الشرط، وهو إن رزقت ولدا هذا لا يضيف قيدا على الجزاء، وإنما يبين موضوع الجزاء. موضوع التصدق ما هو؟